وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا صرصر عاتية. تخبرها تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها ورعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم في فهل ترى لهم من باقي. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة.

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيسى راضية في جنة عالية قطوف وطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلمتم في الأيام الخالية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واجية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو وطوف آداني كلوا واشربوا هنيك أم بما أسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر الله أكبر بسم الله وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا والبدر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر فهل في ذلك قسم لذي حجر والبدر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر فهل في ذلك قسم لذي حجر فنذر كيف فعل ربك بعاد فنذر كيف فعل ربك بعاد فلم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذين لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا فصر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي. فيوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية ترجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي فادخلي عبادي وادخلي جنة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم